إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فصيام التطوع منه صيام داود عليه السلام، صيام يوم وفطر يوم. روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي أرشده فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاعتدال في عبادته التي التزم بها ونذر أن يفعلها طوال عمره، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن وجد شدة حرصه على أن يأخذ نفسه بالأشد، فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، وفي رواية لا صوم فوق صوم داود، وفي رواية وهو أفضل الصيام. قال عبد الله: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. وجاء في رواية: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وجاء في رواية: أحب الصيام إلى الله صيام داود. فيستفاد من هذا الحديث ورواياته أن أفضل الصيام لمن وجد الاستطاعة دون مشقة، ودون أن يؤثر الصيام على الصائم حتى يجعله يقصر في حقوق أو واجبات أو عبادات أخرى من الخير له أن يقوم بها. أفضل الصيام هو صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم، ودون ذلك لمن كانت استطاعته دون ذلك. ومن صيام التطوع صيام الاثنين والخميس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه ابن حبان وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والترمذي. وروى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. ورواه أيضا أحمد وأبو داود. وعن أسامة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس، فسألته فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وغيره. يستفاد من هذه الأحاديث استحباب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، ويستفاد منها أن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس. ومن الأيام التي سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامها أيام الليالي البيض، أو ثلاثة أيام من كل شهر، والليالي البيض التي يكون القمر فيها من أول الليل إلى آخره، وأيامها هي 13 و14 و15 من كل شهر. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وروى النسائي وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها، فأمرهم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: إني أصوم 3 أيام من كل شهر. قال: إن كنت صائما فصم الغرة، أي البيض. وفي بعض طرقه عند النسائي: إن كنت صائما فصم البيضة 13 و14 و15. وعند أصحاب السنة عن قتادة بن ملحان ويقال ابن منهال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15، وقال: هي كهيئة الدهر. وأخرج النسائي عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض 13 و14 و15. قال ابن حجر في الفتح وإسناده صحيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 13 فصم 13 و14 و15. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه. وروى مسلم وأحمد وأبو داود عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، أي بمثابة صيام الدهر كله في الأجر على فرض الإذن بصيامه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر 7 والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر 3 والأربعاء والخميس. رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من غرة كل شهر. أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: كان صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، لا يبالي من أي الشهر صام. وروى البخاري عن علقمة قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله دينه، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. وديمة، أي دائمة. والديمة لغة هي المطر يدوم أياما، أي هو في عبادة دائمة لله جل وعلا بصيام أو غيره. ويستفاد من هذه الأحاديث أقدم من الأقوال المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فعله الذي حدث به الرواة كل منهم عما شهد منه أو علم، أن صيام 3 أيام من كل شهر دون التزام أيام معينة عبادة مستحبة مسنونة، فمن واظب عليها مع صيام رمضان كان في الأجر كمن صام الدهر كله، أي صام العام كله على فرض الإذن لصيام الدهر. ويستفاد منها أن جعل هذه الأيام الثلاث أيام الليالي البيض على التخصيص آكد وأفضل، ولم يلتزم الرسول صلى الله عليه وسلم في صيامه للأيام الثلاثة بالأيام البيض، ليفهم عنه أن الاستحباب يشمل اختيار الأيام من كل شهر، ونصح بالأيام البيض ليفهم عنه أن صيامها آكد لمن تيسر له ذلك، أما من كان يريحه أن يكون مطلقا يختار ما يشاء من الأيام فله ذلك وأجره ثابت إن شاء الله. وقد حث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على صيام يوم عرفة، فروى مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي رواية: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وروى أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول 2 من الشهر والخميس. وروى أحمد والنسائي عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قال: 4 لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفات. رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة والحاكم. وثبت عن أم الفضل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بعرفة صائما في حجته. رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث ضعيف، فهذا غير ثابت. فيستفاد من هذه الأحاديث أن صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مؤكدة، أما الحاج فصيامه فيه خلاف، وهو خلاف السنة القولية والفعلية. ويستفاد من الأحاديث أن صيام ما قبل يوم عرفة من شهر ذي الحجة وهي الأيام 8 مستحب، لما روي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد من العشر الذي جاء في حديث حفصة 10 ذي الحجة باستثناء يوم النحر، لأن صيامه حرام بالنص. يستفاد من الأحاديث فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج، يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده بفضله جل وعلا. وهذا محمول على غير حقوق الناس وغير الحقوق التي على العبد أن يؤديها لربه، فالعبادات التي عليه أن يقضيها جمعا بين الأذلة المختلفة. وقد يخصص بما دون الكبائر حملا لمطلق أحاديث الترغيب في تكفير الذنوب على مقيدها، مثل ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ودل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صيام ست من شوال. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر، أي كصيام الدهر. رواه مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه، ورواه أحمد أيضا من حديث جابر. وروى ابن ماجه عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأخرجه أيضا النسائي وأحمد والدارمي والبزار. وفي السنن أحاديث أخرى مشابهة. ويستفاد من الأحاديث استحباب صيام ستة أيام من شوال بعد يوم عيد الفطر، وليس في الأحاديث تخصيص استحباب صيامها بأن تكون متتابعة وعقب يوم الفطر، فالأجر يحصل ولو جاءت متفرقة وفي كل شهر شوال. لكن ظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم أتبعه ستا من شوال في حديث أبي أيوب، وستة أيام بعد الفطر في حديث ثوبان، يشعر بترجيح كونها متتابعة وعقب يوم عيد الفطر. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقوله في حديث أبي أيوب: فذلك صيام الدهر، يدلان على أن أجر الصائم رمضان مع ست من شوال يعادل صيام كل السنة، وأن من كرر هذا الأمر في كل سنة كان كمن صام الدهر على فرض الإذن لصيام الدهر. لكن صيام الدهر خلاف السنة، وقد أبان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دليل ذلك بالحساب. فالله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وعليه فشهر رمضان يكون في الأجر بقوة عشرة أشهر، وستة أيام من شوال بقوة ستين يوما وهي شهران، فاكتملت السنة. ومن واظب على هذا الأمر طوال عمره كان كمن صام الدهر كله على فرض مشروعية صيام الدهر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ستا من شوال، مع أنها أيام، والأصل أن يقال ستة من شوال، لكن القاعدة العربية تجيز الوجهين في حالة حذف المعدود المذكر، أما لو ذكر المعدود فالواجب التأنيث مع المذكر والتذكير مع المؤنث على حسب قاعدة الأعداد الأصلية. وأما الفقهاء فقد قال فريق منهم: يستحب صيام ستة أيام من شوال استدلالا بما جاء في السنة، ومنهم الشافعي وأحمد وداود وغيرهم. وقال أبو حنيفة ومالك بكره صيامها،

فقال: يا رسول الله، أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ فقال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله، فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى البخاري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حجة على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وروى مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وروى البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعب من العهن، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار، فليتم بقية يومه، أي فليمسك الصائم بقية يومه من العهن، أي من الصوف المصبوغ. فيستفاد من هذه الأحاديث حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أفضل الشهور للصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، فصيام المحرم من السنن المؤكدة، وتفضيل هذا الشهر للصيام لا يتعارض مع ما صح من فضل صيام أيام مخصوصة كصوم يوم عرفة لغير الحاج، فتفضيل عموم الشهر شيء وتفضيل أيام مخصوصة شيء آخر. والأحاديث الواردة في صيام يوم عاشوراء تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه قبل أن يفرض صيام شهر رمضان، فلما أمر الله بصيام رمضان ترك الالتزام بصيام عاشوراء، وترك الأمر الإلزامي بصيامه، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم. وصح عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم عاشوراء بعد فرض رمضان. وحديث مسلم عن ابن عباس يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه قبل وفاته بسنة، ولما قيل له فيها: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، أي وأنت تحب أن تخالفهم كما عودتنا، قال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسعة. وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي العام المقبل، فجعل مخالفتهم لأنه سن صيام التاسع أي مع العاشر، والله أعلم أقدم من طريقته في صيام يوم الجمعة. فدل هذا على أنه يستحب صيام التاسع والعاشر من شهر الله الحرام الذي تدعونه المحرم استحبابا مؤكدا زائدا على صيام سائر الشهر. وأما صيام الحادي عشر فالرواية فيه ضعيفة لا يحتج بها، ويوم عاشوراء يوم مبارك فالرواية فيه ضعيفة لا يحتج بها، ويوم عاشوراء له خصيصة عند الله جل وعلا. نقل ابن عبد البر الإجماع على أن صيام يوم عاشوراء مستحب، ولا خلاف في استحباب صيام شهر الله المحرم، وقد فهم بعض الفقهاء أقدم مما دلت عليه الأحاديث أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا أول الأمر، ثم نسخ الوجوب بعد فرض صيام رمضان وبقي صيامه مستحبا. قال ابن حجر في الفتح: والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضا، يعني ما كان من صيام يوم عاشوراء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.